بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: المقدمة. المقدمة هو تبع الأصل الذي هو التلخيص، إلا أنه هناك قال مقدمة بالتنكير هنا عرض، ولا وجه للتعريف، لأن الأصل في الاسم التنكير، ولا يعدل عنه إلى التعريف إلا لزيادة الفائدة، وإذا ارتفت الفائدة نقول صار التعريف حشوة. الأصل في الأسماء التنكير، والتعريف هذا زيادة، لأن الأصل في اللفظ، الأصل في المتكلم أن يأتي بألفاظ تدل على نفس المعنى، يعني بمقدار المعنى الذي يدل عليه. فإذا جاء بمعرفة وكان الأصل أنه يستطيع أن يعبر عن هذا المعنى بنكرة، فلا يعدل عن النكرة إلا إلى المعرفة إلا لنكتة، وهنا انتفت النكتة، فحينئذ نقول هذه الحشم في الكلام، لأنه يحتمل إما أن تكون عن هذه للعهد الخارجي أو للعهد الذهني أو للجنس أو للاستغراق، ولا يصلح هنا حمل المقدم على واحد من هذه المعاني الأربعة. حينئذ نقول لا يجوز العدول عن النكرة إلا إذا وجد إلى المعرفة، يعني إلا إذا وجد معنى زائد على ما تدل عليه النكرة. فإذا أردت أن تعبر عن رجل ولا يحتاج أن يعين أو ليس بينك وبين المخاطب عنه، فتقول جاء رجل. إذا عبرت فقلت جاء الرجل ولم تنوي أو لم تعتقد أو لم تقصد ثم رجل بينك وبين المخاطب معاهد، صار قولك الرجل حشو. لماذا؟ لأن هل هذه زائدة، ولا يؤتى بحرف إلا لمعنى. لذلك القاعدة العامة أن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، وأن هذه حرف وكن حرف معنى وليست حرف مبنى. إذن المقدمة نقول عدل الناظم عن أصل الكتاب الذي هو التلخيص، وذكر هناك مقدمة بالتنكير، وهنا ذكر المقدمة ولا وجه لأل هذه، ولعله لا يستغرب أن يكون تصحيح من النسخ، قد يكون كذلك. المقدمة هذه المقدمة يعني يجوز فيها الوجهان، الرفع والنصب. الرفع لأنها خبر بمبتدأ محذوف، هذه المقدمة، خبر لمبتدأ محذوف هذه المقدمة، ويحتمل أنها مبتدأ خبره محذوف جملة. المقدمة هذا موضعها، المقدمة هذا موضعها، المقدمة هذه موضع، يجوز وجهان. والنص على أنه مفعول به لفعل محذوف، اقرأ المقدمة. وبعضهم يقدر في مثل هذا الموضع هاك مقدمة، هاك المقدمة، هذا لا يصح، لأن اسم الفعل لا يعمل محذوف، هو ضعيف في العمل، وما كان ضعيف يعمل بالنياب. الأصل فيه أنه لا يعمل محذوفا، إنما يعمل مذكور، لأنه حين ذكره هو ضعيف في العمل، حين ذكره هو ضعيف في العمل، فإذا كان ضعيفا في العمل مع وجوده فهو أشد ضعفا مع حفيه. لذلك لا يصح أن يقال هات المقدمة، أي خذ المقدمة. المقدمة بكسر الدال، ويقال مقدمة، والأصح المقدمة التي ورد هنا في هذا الموضع. المقدمة نقول بكسر الدال، كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، من قدم اللام بمعنى تقدم. قيل ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدم، لا تتقدم، هذه إذا كان من قدم اللازم. إذا كانت بكسر الدال تكون مقدما لازم وقيل مقدم المتعد يعني أمور متقدمة، وبفتحها مقدمة كمقدمة الرحل في لغة مقدمة الرحل يعني بفتح الدال، حينئذ تكون أمور مقدمة يعني من قدم المتعد. إذا كانت بكسر الدال فهي مأخوذة من قدم اللازم، إذا كانت بكسر الدال مقدمة فهي مأخوذة من قدم اللازم وقيل من قدم المتعد، يعني إذا كانت بالكسر يجوز الوجه أن تكون مأخوذة من قدم المتعد أو قدم اللازم، وإذا كانت بفتح الدال مقدمة فهي لا تكون إلا من قدم المتعد ولا تكون من اللازم. إذا كانت مقدم اللازم تفسر بأنها أمور متقدمة يعني بنفسها كمقدمة الجيش، وإذا كانت من قدم المتعد هي أمور مقدمة أمور مقدمة، والمعنى معد واحد، المقدمة مقدمتان عند أهل العلم كما مر معنا مرارا، مقدمة كتاب ومقدمة علم، مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة الكتاب يحدونها بأنها اسم لطائفة تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها الشروع في الفن أم لا. ومقدمة العلم ما هو؟ مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في الفن من معرفة حده وموضوعه وغايته، إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضح والاسم والاستمداد وحكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرع. هذه تسمى مقدمة علم، يعني يذكر فيها الناظم أو الشارع أو غيرهما يذكر حد العلم وموضوعه وغايته وفائدته ومسائله إلى آخر ما ذكر في النظم، وهو لي محمد بن علي الصفاني نظمه في حاشيته على شرح الملوي على السنة، إن بعضهم ينسبه لغير محمد بن علي الصفاني. العلاقة بين المقدمتين، نقول مقدمة الكتاب عند الكثيرين اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، ومقدمة العلم اسم للمعاني المخصوصة. إذا من جهة المفهوم بين المقدمتين التباين، لأن مقدمة الكتاب اسم للألفاظ ومقدمة العلم اسم للمعاني، واللفظ والمعنى متباينان في الأصل. ومقدمة العلم ومقدمة الكتاب ينظر إليهما باعتبار المفهوم وينظر إليهما باعتبار الوجود، باعتبار الوجود يعني بالفعل، باعتبار المفهوم يعني بالعقل، باعتبار المفهوم بالعقل بينهما التباين، وباعتبار الوجود بينهما العموم والخصوص المطلق، والأعم مقدمة الكتاب والأخص مقدمة العلم، كلما وجدت مقدمة الكتاب وجدت مقدمة العلم غير عكس، وهذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل فيه اعتراضات وأخذ وعطاء في حواشي التفسير وفي حواشي الأصول وغير ذلك. المقدمة هنا جرى على ما ذكره صاحب الأصل، الأصل في الناظم أنه وإن اختصر بعض المسائل إلا أنه جرى في الترتيب على ما جرى عليه صاحب الأصل خطيب القزوين صاحب التلخيص، جعل الكتاب مؤلفا من مقدمة وثلاثة فنون، مقدمة وثلاثة فنون، وذكر خاتمة بعد فن البديع، واختلفوا هل الخاتمة هذه مستقلة عن الفن الثالث أم أنها داخلة في الفن الثالث. المرجح على ما ذكره صاحب الأصل كما ذكره في الإيضاح أن الخاتمة داخلة في فن البديع، فحينئذ نقول حصر الناظم هذا النظم يعني كتابه في مقدمة وثلاثة فنون ولا نذكر الخاتمة. لماذا؟ لأنه في الأصل يحمل على صاحب الأصل، يعني الأصل في حمل كلام الناظم أن نفسره بماذا؟ بما ذكره صاحب الأصل الذي هو الترخيص، وهناك ذكر في الإيضاح أنه جعل الخاتمة داخلة في الفن الثالث وفن البديع. إذن يكون دليل الحصر في المقدمة والثلاثة الفنون أن يقال كتاب ما ذكر في الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا. مقاصد يعني ما هو المقصود من هذا الكتاب؟ هو نظم ثلاثة الفنون: البديع، المعاني، والبيان، والبديع. أو لا تكون من قبيل المقاصد. الثاني مقدمة، مقدمة ليست من المقاصد، لم يذكر فيها حد المعاني ولا مسائله وأبوابه ولا حد البيان ولا البديع إلى آخره، لم يذكر فيها شيئا من مما يتعلق بالفنون الثلاث، وإنما هو مقدمة له. إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا. الثاني المقدمة. الأول الذي نظر فيه أنه من قبيل المقاصد، نقول إما أن يكون الغرض من الإتيان به من ذكره أو من تعلمه أو من الكلام فيه أو من شرحه، أن يكون الغرض من الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وهذا هو وظيفة علم المعاني. وإلا فإن كان الغرض منه يعني من الفن حكمة من فائدته وثمرته، إن كان الغرض من الاحتراز من التعقيد المعنى، هذا الذي يسمى بفن البيان، لأن الغرض من فن البيان هو الاحتراز كما سيأتي، وحافظوا تأدية المعاني إلى آخره. إن كان الغرض من الفن الاحتراز من التعقيد المعنوي فهو علم البيان، وإلا فهو البديع، وإلا فهو البديع، وإلا في الحقيقة البديع مكمل لعلم المعاني والبيان. فهذا وجه حصر الناظم الكتاب في المقدمة وثلاثة الفنون. وأما عن القول بأن الخاتمة مستقلة، ذكروا لها حصر كما ذكره الشارح الدمنهوري، بأن يجعل الكلام إما من قبيل المقاصد أو لا. ما كان من قبيل المقاصد على ما ذكر سابقا، فإن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فالمعاني، وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ أو عن التعقيد المعنوي فالبيان، علم البيان. وإلا فإن كان الغرض منه تحسين وجوه الكلام، هذا المكمل أو البديع. الذي لا يكون من قبيل المقاصد، إما أن يكون متعلقا تعلق السابق باللاحق أو اللاحق بالسابق. السابق باللاحق هذا المقدمة، لأن المقدمة يذكرها لأنه ينبني عليها ما سيأتي، كما سيذكر هنا مثلا الفصاحة والبلاغة، حد كل منهما بقسم الفصاحة، فصاحة المفرد إلى آخره. علم المعاني والبيان يتوقف فهمه في كثير من مسائله في معرفة الفصيح والبليغ. إذن هنا تعلق به تعلق السابق باللاحق، هذا هو شأن المقدمة، أو تعلق اللاحق بالسابق، أو تعلق اللاحق بالسابق، هذا هو الخاتمة، هذا هو الخاتمة. المقدمة ذكر فيها الفصاحة والبلاغة. اختلف العلماء، يعني أهم ما ذكروا في هذه المقدمة بيان حقيقة الفصاحة والبلاغة. اختلف العلماء في حد بيانيين في حد الفصاحة والبلاغة، كل منهم ذكر حدا مغايرا للآخر، حتى ذكر أنها لا تعد ولا تحصى، وكلها الغالب أو كلها مردودة، كلها مردودة. كل من رام أن يحد الفصاحة بحد عام فحده مردود، وكل من رام أن يحد البلاغة بحد عام فحده مردود. لماذا؟ لأن الفصاحة ليست شيئا واحدا، بل هي مختلفة باختلاف موصوفاتها، لأن الفصاحة يوصف بها المفرد، ويوصف بها الكلام، ويوصف بها المتكلم. يقال كلمة فصيحة، وكلام فصيح، ومتكلم فصيح. والبلاغة يوصف بها المتكلم، يقال متكلم بليغ، شاعر بليغ، خطيب بليغ. ويوصف بها الكلام، فيقال كلام بليغ، قصيدة بليغة. ولا يوصف بها المفرد، لا يوصف به البلاغة، لا يقال كلمة بليغة إلا ما ذكر عن الجوهري، قيل إنه مؤول أو تسامح. إذن إذا عرف أن الفصاحة متعددة والبلاغة متعددة لكل قسم من أقسام الفصاحة معنى يختص به لا يشاركه فيه النوع الآخر. ففصاحة المفرد مغايرة لفصاحة الكلام، وفصاحة الكلام مغايرة لفصاحة المتكلم. إذا ثبت التغاير بين هذه الأقسام الثلاثة وكلها مندرجة تحت الفصاحة، إذا تعذر جمع المعاني المختلفة في حد واحد. لذلك كل من رأى أن يحب الفصاحة بحد عام ليشمل فصاحة المفرد والمتكلم والكلام يقول حدك فاسد. لماذا؟ لأن معاني هذه الثلاثة متباينة ولا يمكن أن تجمع في حد واحد، ضرورة تعذر جمع المعاني المختلفة في تعريف واحد، ولا يوجد قدر مشترك بينها بحيث يجعل مناطا للتعريف. وعليه نقول لا يمكن أن تحدد الفصاحة بحد واحد. كذلك البلاغة، البلاغة يوصف بها المتكلم ويوصف بها الكلام ولا يوصف بها المفرد. لا يصح أن يقال كلمة بليغة، وإنما يقال كلام بليغ ومتكلم بليغ. من رام أن يحد البلاغة بحد جامع يعم بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم فقد رام مستحيلا. لماذا؟ لتعذر جمع المعاني المختلفة في تعريف واحد ولا قدر مشترك بينها بحيث يجعل مناطا للتعريف. وعليه لا بد أن ننظر في البلاغة والفصاحة باعتبار موصوفاتها، فننظر في حد فصاحة المفرد ما هو فنحد فصاحة المفرد بتعريف خاص أو ضابط خاص لا يشمل فصاحة المتكلم ولا فصاحة الكلام. كذلك ننظر في بلاغة المتكلم فنحدها بحد لا يشاركه في بلاغة الكلام. وهلم جرى. هنا قال فصاحة المفرد، قدم الفصاحة على البلاغة، فصاحة المفرد، ثم قال بعد ذلك وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. قدم الفصاحة على البلاغة لأمرين، نقول لأن محال يعني موصوفان محل الفصاحة أكثر من محل البلاغة، لأن الذي يوصف بالفصاحة ثلاثة أشياء والذي يوصف بالبلاغة شيئان، لأن الوصف المفرد كلمة واحدة بالبلاغة هذا منتخب، إذا ما كان أكثر محالا أولى بالتقديم من غيره. الثاني وهو أهم أن الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة، الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة، فالفصاحة كالشرط للبلاغة، وحق الشرط التقدم على المشروط، العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. لذلك ينص الفقهاء على أن كتاب الطهارة مقدم على كتاب الصلاة. لما؟ الصلاة ركن من أركان الدين، الأولى أنها تقدم. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة شرط والصلاة مشروع والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروع. وهنا الفصاحة شرط في أو كالشرط في حد البلاغة، فالعلم بالفصاحة مقدم على العلم بالبلاغة. قال فصاحة المفرد، ذكرنا أن الفصاحة تكون في ثلاثة أشياء، موصوفاتها ثلاثة أشياء، المفرد والمرتب والمتكلم. المفرد والمركب والمتكلم يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ مرتب، ثلاثة أشياء يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ يعني متكلم الذي ينشئ الكلام، ومنشئ مرتب يعني منشئ مرتب للكلام. هذه ثلاثة مواضع. ما المراد بالمفرد؟ ما المراد بالمركب أو الكلام؟ ما المراد بالمتكلم؟ نقول المفرد المراد به في هذا الموضع هو المفرد عند النحاة، عند المحققين من النحاة، وهو أن المفرد هو الكلمة الواحدة الملفوظ بلفظ واحد، ولا نقول المفرد وما لا يدل جزءه على جزء معنى. بعض النحاة بل كثير من النحاة يعرف المفرد يقول ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كالزاي من زي والياء زاهية ده إلى آخره. يقول هذا الحد خطأ، غلط، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الكلام في اللغة، واللغة إنما تعرف بمرجعها وأصلها، يعني باستعمالات العرب. وأطلق العرب المفرد على الكلمة الواحدة الملفوظ بلفظ واحد. أما ما لا يدل جزءه على جزء معناه نقول هذا من تداخل الاصطلاحات، هذا المفرد عند المناطق وليس عند النحاة. فكيف سحب من فن إلى فن؟ قد نبه غير واحد على هذا، أن تعريف النحاة للمفرد لأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه هذا من تداخل الفنون، صلاحات الفنون، وهو غلط. لا نقول، لا نعتذر، نقول هذا خطأ وغلط وليس بصواب. وإنما المفرد هو الكلمة الواحدة أو الملفوظ بلفظ واحد. قد نبه على ذلك الفتوح أيضا في شرح الكوكب المنير، والعمريط أيضا في شرح، ليس العمليط، البيجوري في شرح نظم العمليط للآجرمية، ابن اللحام في المختصر وغيره، وياسين في حاشته على مجيب الندى، أن هذا خطأ وليس بصواب. إذا نقول المفرد هنا في هذا الموضع التي بلاغة العرب لا بلاغة العجم، لكنا نتحدث كما يقول الصوت في بلاغة العجم لكان الأمر السيئ لا إشكال، لكن لما كنا نتكلم ونقرر بلاغة العرب لابد أن نفسر الكلام على وفق قاعدة العرب، وإلا خرجنا عن بلاغة العرب. إذا المفرد هو الكلمة الواحدة يوصف بالفصاحة، فيقال كلمة فصيحة، وهذا سمع عن العرب ولا إشكال فيه، يوصف بالفصاحة المرسمة، هذا الثاني. ويقال كلام، وعدل بعضهم إلى المركب. صاحب الأصل قال كلام، فصاحة الكلام، أو الكلام يوصف بالفصاحة، فقالوا كلام فصيح. لكن إذا قيل كلام فصيح، الكلام عند النحاة، نفسر الكلام بالكلام عند أهل اللغة، عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا الحد أيضا أولى من قولهم الكلام هو اللفظ المفيد، لأمر ذكرناه في موضعه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أربعة أشياء لابد من اجتماعهم، لابد من اجتماعها، إن سقط واحد منها سقط حد الكلام عند النحاة. يوصف الكلام بالفصاحة فيقال كلام فصيح، كلام فصيح. إذا قيدنا الحكم هنا وهو الحكم بالفصاحة على الكلام عند النحاة، يلزم منه ألا يوصف الكلم الذي ليس بكلام، ولا الجملة التي ليست بكلام، ولا المركبات الناقصة، فحينئذ خرجت عن حد الفصاحة، ويكاد يكون اتفاق أن الجملة التي ليست بكلام توصف بالفصاحة لتوفر شروط الفصاحة، فحينئذ أشكل على الشراح كيف نقول الكلام ونعلق عليه، نقول الكلام يوصف بالفصاحة، والكلام لا يشمل الجملة التي ليست بكلام، لأن الجملة قسمان، جملة هي كلام وجملة ليست كلام. لماذا؟ لما؟ الجملة عام، كل كلام جملة لا تنعكس، لفظ مفيد بالكلام يدعى وجملة، فهي أعم قطعا، كل كلام جملة لا تنعكس وجملة قسمان ليست كلام. إذن كل كلام جملة ولا عكس. إذا أردنا أن نأخذ مثلا نقول الكلام الجملة عرفنا السيوط فيها من هو أمر، لأنها القول المركب تبع لشيخ الكافير، لأنها القول المركب. إذا قيل قام زيد نقول هذه جملة وكلام، جملة وكلام. الجملة التي ليست بكلام، البلاغة والنحو يسيران في طريق واحد، فليس الدرس درس نحو، وإنما هو درس بلاغة. الكلام والجملة يتفقان، قام زيد، وتنفرد الجملة على مركب ولا يسبق عليها أنه كلام، وهذا في سبعة مواضع، وهي جملة الصلة وجملة الخبر والحال والشرط والجواب والقسم. هذه كم؟ من يعيدها؟ محمد. جملة الخبر وجملة الحال والصفة والصنة والشرط وجواب الشرط والقسم، هذه سبعة مواضع. هذه كلها توصف بأنها جملة وليست كلاما. لماذا؟ لأن الكلام أفاد فائدة تامة مستقلة. قام زيد، قام زيد، زيد قائم، هذه أفادت فائدة تامة بحيث لا يحتاج السامع إلى شيء آخر يذكر المتكلم، هذا ضابط الفائدة التامة. لكن لو جعلت هذه الجملة التي حكمنا عليها أنها كلام، لو جعلت جزء كلام نقصت الفائدة، كانت تامة فصارت ناقصة، لأنها صارت متممة لغيرها. زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد المبتدا، قام أبوه جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدا. هذه الجملة الكبرى في بطنها جملة، كلها جملة وكلام، كلها جملة وكلام. زيد قام أبوه، هذا فيه جملة كبرى، زيد قام أبوه مبتدا وخبر، وفي بطنه جملة. ما هو المولود هذا؟ الجنين. قام أبوه، قام أبوه، هذا في بطن الجملة كلها. قام أبوه قبل جعلها جزء جملة هي كلام وجملة، لكن لما جعلت متممة لغيرها نقصت فائدتها فصارت صارت جملة لا كلام، صارت جملة لوجود الإسناد، لأنها مركب إسنادي لوجود الإسناد، لكن لانتفاء الفائدة التامة نزلت عن درجة الكلام فصارت جملة. هل توصف بالفصاحة؟ زيد قام أبوه يوصف بالفصاحة لأنه كلام، والكلام يقال كلام فصيح. أما قام أبوه وهو جملة وليس بكلام، هل يوصف بأنه فصاحة؟ نعم يوصف، لا محالة، يكاد يكون اتفاق أن الجملة التي ليست بكلام توصف بالفصاحة لا محالة. جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، جاء زيد فعل فاعل، يضحك جملة حال فعل فاعل والجملة في محل نصب. يضحك لو قلت يضحك هكذا لوحدها كلام وجملة أفاد فائدة تامة، لكن لما جعل جزء جملة حولته كان مستقل بذاته، جعلته في بطن جملة صار متمما لغيره. جاء زيد حالة كونه ضاحكا، إذن أفادت فائدة تامة لغيرها، تممت غيرها، نقول هذه جملة وليست بكلام. هل توصف بالفصاحة؟ نقول نعم. إذن هذه السبعة الأشياء هي جملة وليست بكلام، وهل توصف بالفصاحة؟ نقول نعم. طيب إذا قلنا الكلام الذي يوصف بالفصاحة المفرد والكلام، هل دخلت الجملة التي ليست بكلام؟ لا، لم تدخل. إذن صار التقسيم هذا غير جامع، غير جامع. عدل السيوطي عن هذا فقال الذي يوصف هو المركب، قال يوصف بالفصاحة المركب، هذا التنكيت على، بل هو تنكيت على صاحب الأصل، يعني كأنه يقول له أنت قولك الفصاحة أن الكلام يوصف بالفصاحة فيه قصور، والقصور جاء من جهة كون الكلام هو ما أفاد فائدة تامة ولا يشمل الجملة التي ليست بكلام، فعينئذ نعدل إلى قولنا المركب، وهذا هو أحسن، أن نقول الذي يوصف بالفصاحة هو المفرد والمركب ليشمل الكلام التام المركب التام الذي هو كلام في الاصطلاح اللفظ المركب المفيد بالوضع، ويشمل أيضا الجملة التي ليست بكلام، فجملة الصلة والصفة والحال والنعت والشرط وجواب الشرط والقسم. هذه سبعة توصف بأنها جملة وليست بكلام، وتوصف بالفصاحة إلى محال. كذلك المركبات الناقصة كالمركب الإضافي، غلام زيد نقول هذا فصيح، مركب إضافي فصيح، إذا وصف بالفصاحة. المركب العددي، المركب التوصيفي، المركب المزجي، هل توصف بالفصاحة؟ نقول نعم توصف بالفصاحة لا محال. هل تدخل في قوله الكلام؟ الجواب لا. لكن إذا قلنا المركب يشمل المركبات الناقصة كلها ويشمل الجملة التي ليست بكلام، ولذلك هذا الذي هو العدول عن الكلام إلى المركب أولى. وهذا من فوائد ما ذكر السيوطي في عقود الجماع، يوصف بالفصاحة المركب ليشمل الجملة والكلام التام والجملة التي ليست بكلام والمركبات الناقصة. بعضهم فلسف الموضع وطبق مسائل اصطلاحات المناطق فقال لا، المفرد هنا يقال فيه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، فإذا قبل بالكلام شمل الكلام الذي قبل المفرد وغيره الذي هو المركب الناقص. لكن نقول هذا ليس بالصحيح، ونحمل الألفاظ في الأصل على مدلولاتها اللغوية ولا نشرح البلاغة بحدود المناطق يعني بتقسيمات المناطق. أما كون الحدود يركب من جنس وخاص هذا لا إشكال، وأن يعرف بأن هذا الجنس فرد به كذا ودخل كذا هذا لا إشكال. أما أن تفسر المدلولات التي هي ما يحد به المفردات بفن المنطق فنقول لا. إذن المفرد لا نفسره كما قاله كثير ممن شرح التلخيص، قال المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب قابله الكلام، قالوا يشمل الكلام الذي هو الإسناد التام والإسناد الناقص ليشمل الجملة التي ليست بكلام المركبات الناقصة. واضح هذا؟ واضح؟ نعم. الثالث الذي هو المتكلم، هذا واضح، منشئ من الإنشاء الذي ينشئ الكلام مرتبه عن الكلام. إذا يوصف بالفصاحة ثلاثة أشياء: المفرد ونفسره بالكلمة الواحدة، المركب ويدخل تحته الكلام الاصطلاحي عند النحاة، والجملة التي ليست بكلام، والمركبات الناقصة كالمزجي والإضافي والتوصيفي والعددي والصوتي عند بعضهم. المنشئ الذي هو المركب الذي هو المتكلم، فيقال متكلم فصيح، خطيب فصيح، شاعر فصيح، لا إشكال في هذا. البلاغة غير ثاني يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ الثاني. غير ثاني ما هو؟ المفرد. غير ثاني صفه بالبلاغة، فقل كلام أو مركب بليغ، لكن البلاغة هنا أخص، فيوصف بها الكلام التام دون الناقص، لأنه سيأتي أن قال وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. لذلك لا توصف الكلمة المفردة الكلمة الواحدة لا توصف بالبلاغة. لماذا؟ لأنهم قالوا البلاغة مأخوذة من الوصول والانتهاء، بلغة إذا أسرع إذا انتهى، بلغة إذا بلغ فعل، إذا في البلاغة على وزن فعالة، فعولة فعالة لفعولة، بلاغة على وزن فعالة. بعض الصفحاء يقول بلاها، يريد أن يحرف هذا الفن فيقول بلاها وليست بلاغة بل هو الأبلغ. إذن من بلغة من باب فعولة، فعولة فعالة لفعولة، فسهل الأمر وزيد جزولا. إذن الكلمة لا يمكن أن تكون مستوفية أو منزلا عليها حد البلاغة، لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال لا تكون بدون تركيب، والكلمة المفردة لا تكون مركبة. إذن وصف الكلام في الأصل إنما هو للمركب الذي يطابق الحال، يطابق هكذا قال لكن نقول هذا أيضا من الأصل الذي منعناه في أول الكلام. لماذا؟ لأن فيه تفسير بلاغة المفرد إن صح ببلاغة الكلام، ونحن نقول كل من هذه الأقسام الثلاثة مستقل بمعنى خاص، وعليه نقول الأولى في عدم وصف المفرد بالبلاغة عدم السماع، لم يسمع عدم السماع. ثم يقولون لكون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا لا يكون بدون تركيب، والمفرد ليس مركبا فإذا لا يوصف بالبلاغة. نقول جعل حد بلاغة الكلام منزلا على بلاغة المفرد إن ثبتت، وهذا منعناه أصلا أن كل من هذه الأقسام الثلاثة يوصف بالفصاحة بمعنى ينفك عن الآخر، ويوصف بالبلاغة بمعنى ينفك عن الآخر. إذا لا يعلل عدم سماع المفرد أنه بليغ، كلمة بليغة، بحد البلاغة في الكلام، وإنما نقول لا يقال كلمة بليغة لعدم السماع، لعدم السماع. وبعضهم يقول لأن البلاغة يحصل بها تمام الغرض لأنها من البلوغ، وتمام الغرض لا يحصل بدون تركيب، لكن أيضا نقول هذا فيه ما في الأول. والأصح أن نقول لا توصف الكلمة بالبلاغة فلا يقال كلمة بليغة لعدم السماع، لعدم السماع. إذن عرفنا أن الذي يوصف بالفصاحة ثلاثة أشياء، وعرفنا أن الذي يوصف بالبلاغة كم شيئا، المفرد لا يوصف بالبلاغة. أراد بعضهم أن ينشئ نسبة بين الفصاحة والبلاغة، ما العلاقة بينهما؟ قيل العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة من غير عكس، الذي يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة من غير عكس. لماذا من غير عكس؟ لأن ثم نوعا ينفرد بوصفه بالفصاحة ولا يوصف بالبلاغة، وقيل بينهما الترادف. وهذا لعل قائله كما نص بعضهم أخذه من كلمة الجوهر، وهي أن البلاغة الفصاحة، فأخذ على المعنى الصحيح المستفاد من هذا أن الكلمة الواحدة توصف بالبلاغة، فيقال كلمة بليغة. لكن يكاد أن يطبق الشراح على أن هذا الكلام من الجوهر إما مؤول وإما تسامح، إما مؤول وإما تسامح، يعني لا يسلم له أن الكلمة توصف بالبلاغة لعدم السماع، لعدم السماع. إذن هذا قال أن العلاقة بين الفصاحة والبلاغة هي الترادف. أنا قلت التباين، الترادف. لماذا الترادف؟ لأن ما يوصف بالفصاحة وهو المفرد والكلام والمتكلم يوصف أيضا بالبلاغة، فهما مترادفان. وقيل التباين، العلاقة بين الفصاحة والبلاغة التباين. لماذا؟ على قول عندهم أن الفصاحة وصف لللفظ والبلاغة وصف للمعنى، فحينئذ حصل التباين بينهما. قيل الرابع العموم والخصوص الوجهي، الفصاحة يوصف بها اللفظ والبلاغة يوصف بها اللفظ وتنفرد بالمعنى، تنفرد بالمعنى، يعني المعنى يوصف بالبلاغة. لكن لا يقال هذا معنى، هذا معنى فصيح، لا يقال، وإنما يقال هذا معنى بليغ، ولا يقال هذا معنى فصيح. وقيل وهذا هو ما ذهب إليه ابن السبكي بهذا، أن العلاقة بينهما كل وجزء، أن البلاغة كل ذو أجزاء مترتبة، والفصاحة جزء غير محمول، يعني لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه. وأنبه أن شرح بهاء الدين السبكي على التلخيص هو أنفس شرح، وقد نص في المقدمة أنه جمعه من زهاء 50 مصنف، ولهذا الطالب يعتني بمثل هذا الكتب. عندما يأتي عالم خاصة له إلمام بالفن وراسخ في الفن ثم يلخص لك 50 مصنفا، يمكن 3-4 ما طبع ولا وصل إليها، فهذا يدل على أن هذا الكتاب له قيمته. كما صنع أخوه من تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، قال جمعت من زهراء 100 مصلى، 100. هذا ليس بالسهل، إذا حفظت جمع الجوامع أو نظم جمع الجوامع معناه أنك حفظت ملخص 100 مصلى في الأصول، هذا سهل؟ ليس بالسهل. فتاج بهاء الدين السبكي شرح التلخيص وجمع شرحه من زهراء 50 مصلى. ولذلك ذكر في أن العلاقة بين الفصاحة والبلاغة العلاقة بين الكل والجزء، والجزء هو الفصاحة والكل هو البلاغة. فصاحة المفرد، إذا لما قال الناظم هنا فصاحة المفرد ولم يقل الفصاحة؟ لأنه أراد أن يحب كل قسم من أقسام ما يطلق عليه أنه فصيح، ولا يمكن أن تجمع، لقال فصاحة المفرد، ثم قال وفي الكلام، ثم قال وذي الكلام، ذي الكلام يعني صاحب المتكلم. فعرف الفصاحة تعريفا خاصا باعتبار كل موصوف على حدة، ولم يجمع بينها في حد واحد لأنه متعذر، لأنه متعذر. فقال فصاحة المفرد. الفصاحة في اللغة في الأصل صفة للبن الذي أخذت رغوته، هذا في الأصل صفة للبن الذي أخذت رغوته، فالفصيح هو هذا اللبن، وفصح إذا أخذت رغوته، وتحت الرغوة اللبن الفصيح، هكذا قال الشاعر. وتحت الرغوة، تعرفون الرغوة؟ وتحت الرغوة اللبن الفصيح، اللبن هو اللبن يطلق عليه انه فصيح، يقال افصح الفصيح اذا ظهر. ولذلك قيل باعتبار هذا الاصل انها في الاصل وصف للبن الذي اخذت رغوته تنبئ عن الظهور والابانه، وقيل تنبئ عن الظهور والابانه للخلاف معنى الفصاحه، ويجمعها هذا الحد انها تنبئ يعني عبر بالإنباء. لماذا؟ ليشمل الدوالة الثلاث، يعني الدلالات الثلاث، يعني الذي ينبئ عن الظهور والإبانة قد يكون بدلالة المطابقة، وقد يكون بدلالة التضمن، وقد يكون بدلالة الالتزام. فلهذا ذكر الصبان أن ينبئ أو تنبئ عبر هنا بالإنباء ليشمل الدلالات الثلاث، إذن الظهور قد يدل عليه بدلالة المطابقة، وقد يدل عليه بدلالة التضمن، وقد يدل عليه بدلالة الالتزام. قال تعالى وأخي هارون، حكاية عن موسى عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني قولا وأظهر مني قولا. يقال فصح الأعجمي إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللتنة. فصح الأعجمي، ثم ذكره الشاعر، إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللكنة. فصاحة المفرد، فصاحة المفرد هنا الإضافة للتقييد، أي فصاحة اللفظ المفرد، والمراد بالمفرد هنا الكلمة الواحدة، ولا نقول هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما هي حقيقة فصاحة المفرد؟ قال فصاحة المفرد تعريفه مجموع ثلاثة أمور، لابد أن يخلص من ثلاثة أمور، خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القواعد، ثلاثة أشياء. متى نحكم؟ لو قال قائل عرفنا أن المفرد يوصف بالفصاحة، عرفنا أن المفرد يوصف بالفصاحة، متى نحكم على المفرد أنه فصيح؟ نقول إذا توفرت فيه ثلاثة أشياء، لابد أن يخلص من تناثر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القواعد الصرفية أو القواعد العامة العربية، لأن الكلام الآن في المركبات أو المفردات، مفردات، والذي يعتني بالمفردات النحو أم الصرف؟ الصرف. إذا المراد المخالفة خلوصه من المخالفة، مخالفة القواعد، خلوصه من مخالفة قواعد الصرفيين كما سيأتي بيانه. إذن فصاحة المفرد أي فصاحة اللفظ المفرد أي الكلمة الواحدة أن يخلص فصاحة المبتدا أن يخلص شرابها خبر. كيف جاءت خبر؟ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر أي خلوصه، خلوصه من ثلاثة أمور. تنافر، هذا هو الأول، تنافر من أي شيء؟ يعني تنافر ألا تتنافر حروفه، ألا تتنافر حروفه، يعني لا تتنافى فتتنافر، لا تتنافى فتتنافر. تنافر يعني في حروفه التي هي ماهيته المتركب هو منها، خلصه من تنافر، يعني تنافر في حروفه التي هي مادته المتركب هو منها. بماذا فسر البيانيون التنافر هنا؟ قالوا التنافر هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، وصف في الكلمة يوجب ثقلها وعسر النطق بها. إذا كان في الكلمة وصف كان لهذا الوصف تأثيرا في النطق بالكلمة، إما أن يتعذر وإما أن يعصر أو يكون ثقيلا، نقول هذه الكلمة متنافرة، هذه الكلمة متنافرة. وقسموه قسمين، منه ما تكون به الكلمة قد بلغت الغاية في الثقل وعسر النطق بها، يعني أعلى درجات الثقل، مثل له بهع هع هع هاء مضمومة، هع عين ساكنة، ثم خاء مضمومة، ثم عين هع هع. قالوا هذا أخذ من قول أعرابي سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى هع هع. أين نبحث هذا؟ لذلك بعض الكلمات ما تريد أقول ولا بدوب الدفع. فالهؤخع قيل هذا اسم لنبت مستحدث، يعني الذي يحدثه البطر جديد، هذا قيل اسمه اسم لنبت مستحدث. وقيل لا أصل له، لا أصل له، وإنما أصله خعخع قريبة منها خعخع. ولذلك بعضهم عدل الأول قال هعخع الأصل هعخع، يعني بكسر الهاء وفتح الخاء. لكن قيل هذه الكلمة متنافرة، لماذا؟ لوجود الأحرف قريبة المخارج هعخع هعخع، هذه أحرف متقاربة وتكون كلها من حروف الحلق، وحروف الحلق كما سبق معنا أنها من أصعب المخارج. إذن ضبط بعضهم هذا النوع الذي هو التنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها وعسر النطق بها، وأنه قد يكون في الكلمة تكون به الكلمة أعلى درجات الثقل، نقول هذا ضبطوه بأنه إذا وجد في الكلمة حروف متقاربة المخارج حينئذ نحكم على الكلمة بأنها متنافرة، متنافرة الحروف. وإذا ثبت أنها متنافرة الحروف فهي غير فصيحة. لماذا؟ لعدم خلوصها من التنافر في الحروف. إذن الضابط عند الكثيرين هذا من شروح التلخيص أن ضابط التنافر أن تكون الكلمة حروفها متقاربة متقاربة المخارج. هع قع هذا لماذا؟ هع قع قالوا الهاء والعين هذه لا يكاد تكون موجودة في كلمة بلا فاصل، لا يكاد أن توجد في كلمة بدون فاصل. لماذا؟ لأنها من أعسر حروف الحلق. لكن هذا أريد عليه إيراد كبير، وهو قوله تعالى ألم أعهد أعهد، كيف تقولون أن الحروف الهاء والعين لا تكون في كلمة متتالية يعني متعالفة بعضها خلف بعض بدون فاصل. وإذا وجد في كلمة واحدة الهاء والعين متواليان حكمنا بكون الكلمة متناكرة وهي غير فصيحة. يلزم علينا يكون أعهد، هذه ليست فصيحة، ليست فصيحة. فاختلف البيانيون وافترقوا فرقتين، منهم من رجع فعدل ضابط التناثر، قال لا، نقول التناثر هذا مرجعه إلى الذوق السليم، الذوق السليم والطبع الصحيح الذي يحكم على الكلمة بأنها متناثرة، سواء كان التناثر موجبه تقارب الحروف أم تباعدها أم غير ذلك. فنعمم، من عنده ملكة يعرف أن هذه الكلمة متناثرة. فهؤلاء الفرقة هذه نجوا من هذا الاعتراض، ألم أعهد إليكم، فقالوا هذه فصيحة لأنها وردت في القرآن، وما ورد في القرآن جملة وتفصيلا فهو فصيح كلاما وكلمات، إذن لا إشكال. وفرقة أبت واستكبروا وأصروا، قالوا لا، نقول التناثر موجبه تقارب الحروف. أي ماذا تقولون في هذه الكلمة ألم أعهد إليكم؟ قالوا نسلم بأنها غير فصيحة، نسلم بأنها غير فصيحة، وهذا كلام خطير. إذا قلنا بأنها غير فصيحة يستلزم أن يكون الكلام ليس فصيحا، والقرآن بإجماع أنه فصيح، بل أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. قالوا الجواب عن هذا يسير، وهو أن الكلام الطويل المشتمل على بعض الكلمات غير الفصيحة لا يخرج عن كونه فصيحا، نسلم بأنه كلام فصيح، لكن وجود بعض الأجزاء بعض الكلمات انتفت عنها الفصاحة لا يلزم منه انتفاء الفصاحة عن الكل. انتفاء الفصاحة عن الجزء كالكلمة لا يستلزم انتفاء فصاحة الكل، هكذا قال. قال لنا مثال، وهو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وكله عربي، لكن الحكم على القرآن بأنه عربي هل يمنع أن يكون فيه بعض الكلمات العجمية؟ الوجود بعض الكلمات غير العربية لم يخرجه عن كونه عربية، كذلك وجود بعض الكلمات غير الفصيحة لا يخرجه عن كونه فصيحا، وهذا الكلام فاسد ليس بصحيح. لماذا؟ لأولا لأن فصاحة الكلمات شرط في فصاحة الكلام، في فصاحة الكلام، وهذا يكاد يكون اتفاق. وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تأليف وللتناثر في الكلمات، وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات. إذن لا يكون الكلام فصيحا إلا باشتراط أن تكون كل كلمة مأخوذة في تركيب الكلام فصيحة، فإذا انتفت كلمة واحدة عن الفصاحة خرج الكلام عن كونه فصيحا. إذن يرد عليهم بأن وجود بعض الكلمات التي حكمتم عليها أنها ليست فصيحة يخرج الكلام عن كونه فصيحا، وهذا باطل، فيلزم منه بطلان المقدمة أو اللازم. الثاني أن يقال أنه فرق بين ما قيس عليه والأصل. إذا كان في فصاحة الكلام اشترط فصاحة الكلمات، لم يشترط أحد في كون الكلام عربيا أن تكون كل كلمة منها عربية، هذا إذا سلمنا بوجود غير العربي في القرآن. أما على قول من يرى أن كل القرآن عربي جملة وتفصيلة، وأن الكلمات التي قيل أنها عجمية أنها معربة أو أنها من توافق اللغتين فلا إشكال. وعلى من يرى وجود المعرب الذي هو أصله أعجمي في غير الأعلام، الأعلام متفق عليه، أما غير الأعلام كالاستبرق والقرطاس الأخير، فهذا نقول لم يشترط كما اشترط هناك، لم يشترط في الحكم على اللسان بأنه عربي أن تكون كل كلمة منها عربية. إذن فرق بين النوعين. القياس فاسد لأنه قيس ما اشترط في الحكم عليه بأنه فصيح الحكم على أجزائه بالفصاحة، وهنا لم يشترط في الحكم على اللسان يعني الكلام بأنه عربي أن تكون كل أجزاء عربية، وإذا ثبت الفرق انتفى القياس، انتفى القياس. إذن نقول التنافر المراد به هنا ما هو؟ هل نحبه بأنه اجتماع حروف متقاربة المخارج؟ نقول لا، وإنما المراد به أمر ذوقي، أمر ذوقي، فكل ما عده الذوق الصحيح ثقيلا متعذرا النطق فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. ولذلك يقال شجر، الشين والجيم هذه من الحروف الشجرية متقاربة المخارج مع أنها حسنة. كذلك يقال ثمن، فمن هذه حسنة تقاربت المخارج. إذا وجد ما عللوا به وهو من تقارب المخارج ولم يوجد التنافر، فدل على أن هذا الضابط ليس بسليم. إذا قالوا التنافر قسمان، أعلى مثاله هعقع. لماذا حكمتم على هذه الكلمة بأنها متنافرة الحروف؟ قالوا لوجود الحروف متقاربة المخارج، ونحن نقول لأن الذوق يأباها، الذوق ينفر من هذه الكلمة، ولا نقول لكون الحروف هنا متقاربة المخارج. الذي هو أدنى من هذا نفسر له بمستشبرات، ودائره مستشبرات إلى العلا، مستشزرات يعني بكسر الزاي وبفتحها، مستشزرات يعني مرتفعة، غدائره جمع غدير، المراد به الشعر يعني زوارق الشعر المنسدل من الراسلة إلى الظهرين. إذن ما هو دون ذلك؟ نحو مستشزرات، غدائره مستشزرات إلى العلا. الثقيل هنا قالوا لتوسط الشين بين التاء والزاي، مستش توسط الشين بين التاء والزاي. السين قالوا هذه الشين مهموسة رخوة، والتاء مهموسة شديدة، والزاي هذه مجهورة، وهذا بين المهموس والمجهور تنافر. ووجود المهموس الشديد يضم ثقلا إلى ثقل المجهور والمهموس الخفيف. إذن وجود التاء هنا بين السين بين الشين ومستشفرات، وجود الشين هنا بين التاء والزاي هو الذي أدى إلى ثقل في الكلمة. والأصل فيه أنه أمر ذوقي، النفس الطبيعية والتي عندها نوع ملكة في كلام العرب تأنف من هذه الكلمة. إذن قوله فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، المراد بالتنافر هنا أمر ذوقي، النفس الطبيعية تنفر من هذه الكلمة سواء كان لتقارب المخارج أو لبعدها أو لغير ذلك. وحد كثيرين من البيانيين بأن الكلمة المتنافرة الحروف هي المتقاربة الحروف، ومثلوا له ب خع، وأن الهاء والعين لا يكادان يجتمعان، نقول هذا معترض، هذا معترض. بعضهم قال الذوق الصحيح هو قوة للنفس بها كمال الإدراك، قوة للنفس بها كمال الإدراك، وهذا نوعان، سليقي وهو للعرب العرب، وكسبي وهو للمولدي. يعني قوة النفس لإدراك أن هذه الكلمة متناثرة الحروف أو لا، هل هو متوقف على العرب العرباء أم أنه يمكن للمولدين أن يحكموا على كون الكلمة متناثرة الحروف؟ نقول نعم، يمكن أن يكون كسبيا وبكثرة مطالعة كلام العرب. فصحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة، يعني الشرط الثاني أو الأمر الثالث الذي يشترط في المفرد أن يخلص منه هو الغرابة. ما المراد بالغرابة؟ قالوا أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة في المعنى ولا مألوفة للاستعمال. أن تكون الكلمة وحشية، ما المراد بالوحشية؟ غير ظاهرة في المعنى، يعني يحتاج في فهم معناها، والمراد بالمعنى هنا المعنى الذي وضع له أصل اللفظ. لماذا؟ لأن المشكل والمجمل والمتشابه هذا نقول غريب أو ليس بغريب، غريب، لكن المراد باللفظ المتشابه أو اللفظ المجمل أو اللفظ المشكل المراد به من جهة دلالته على المعنى الذي وضع له في كلام العرب هذا معلوم، وإنما حصل عدم الظهور في الدلالة. ما المراد منه؟ ثلاثة قروء، قروء جمع قر، نقول هذا مجمل فيه إجمال، لكن القر هنا عندما حكمنا عليه بالإجمال هل المعنى الذي وضع له في لغة العرب معلوم أم لا؟ معلوم، لكن من أين حصل له الإجمال؟ نقول الدلالة على المعنى المراد من هذا اللفظ هي التي لم تعلم، فالإجمال حصل لا من جهة أصل المعنى الذي وضع له، وإنما حصل من جهة ما المراد بهذا اللفظ. إذن التنار الغرابة المراد بها أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى، قيد المعنى هنا بالمعنى الوضعي، فلا يرد المتشابه والمشكل والمجمل لأنها غير ظاهرة الدلالة على المراد مع ظهور المعنى الوضعي، ولا مأنوسة الاستعمال، يعني لم يأنس العرب أن يستعملوا هذه الكلمة، يعني استعمال العرب العرباء، والمراد به أنها غير مأنوسة الاستعمال، يعني غير مألوفة الاستعمال في لسانه، لا باعتبار غيرهم، وإلا لو كان باعتبار غيرهم لعددنا غريب القرآن والحديث من غير الفصيح، وإنما العبرة هنا الحكم بالغرابة في لسان العرب لا باعتبار من بعدهم، لا باعتبار لساننا نحن مثلا. ما مثال الأول التي هي غير ظاهرة المعنى؟ قالوا سقط رجل من على حمار، دائما هذه الأمثلة نادرة وقليلة جدا، عيسى بن عمر النحوي سقط من على حمار فاجتمع عليه الناس فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا، تكأكأتم هذه غير ظاهرة المعنى، فنحتاج أن نبحث في كتب اللغة، تبحث القواميس معاجم إلى آخره حتى تصل إلى المراد من هذه الكلمة، تكأكأتم علي تكأكؤكم يعني اجتمعتم على الاجتماع، افرنقعوا يعني تنحوا عني، تنحوا عني هذه لها أصل عند الناس شوية، تنحوا عني إذا اجتمعتم فتنحوا عني. قالوا هذه الكلمات غريبة ليست بفصيحة، وإن نطق بها عيسى بن عمر وهو نحوي كبير، لماذا؟ لأنها تحتاج في الوصول إلى المعنى إلى أن ينقر عنها ويبحث في الكتب المنصوصة في لغة العرب. الثاني الذي هو غير مألوفة الاستعمال أن يخرج لها على معنى بعيد، يعني يحتمل معنيين ولا ندري أيهما المراد، وفاحما ومرسما مصرجا، وفاحما قالوا المراد به الشعر الأسفل الذي كالفحم، ومرسنا مرسنا مرسنا بفتح السين وكسرها مع فتح الميم الذي هو الأنف مسرج، أراد أن يشبه الأنف بشيء آخر، أطلق عليه هو مسرج، مسرجا هذا صار يحتمل، هل هو المراد بمسرجا هنا؟ هل المراد به نسبة هذا اللفظ إلى السيف السريجي نسبة إلى حداد يقال له سريج، وهذه لها نوع يعني ميزة خاصة، سيوف هذه لها ميزة خاصة يعني في الدقة والحدة، في الدقة والحدة، أو يكون المراد أنه شبه الأم بالسراج في ماذا؟ في الحسن والإضاءة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لماذا تردد الناظر في هذا البيت فحمله على إحدى أو على أحد المعنيين؟ قال لأنه سرج مسرج، مسرجا هذا أصل من فعل، وفعل كما سبق أنه قد يأتي للنسبة، نسبة الشيء إلى أصله، تممته يعني نسبته إلى تمييز، كفرته نسبته إلى تكفير إلى آخره، بدعته فسرته إلى آخره، يعني نسبت المراد من الفاعل أو المفعول إلى البدعة أو الكفر إلى أول. هنا قال فرج، أراد أن ينسبه إلى إما السيف السريجي وإما إلى السراج، لكن هل مراده النسبة لذاتها أم مراعاة التشبيه؟ مراعاة التشبيه. وهل هذا اللفظ الذي هو فعل يدل على نسبة وتشبيه أم لا؟ نقول لا، الأصل أنه لا يدل على التشبيه، وإنما يدل على مجرد نسبة الشيء إلى شيء آخر. فمن هنا حصل ارتباك في فهم هذا اللفظ، وفاحما ومرسلا مسرجا، هذه الكلمة غير مألوفة الاستعمال. إذن فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة. ما المراد بالغرابة؟ ألا تكون الكلمة وحشية، أن تكون الكلمة وحشية. ما المراد بكون كلمة وحشية؟ غير ظاهرة في المعنى الذي وضع له في أصل لغة العرب، ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي ذنة إفراطة، وهذا يحتاج إلى بحث وتنقير في كتب اللغات. أو غير مألوفة الاستعمال نحو فاحما ومرسلا مسرجا، هذا لم يستعمل في التشبيه. فعلى الأصل فيه أنه لا يستعمل في إرادة التشبيه، وهو أراد أن يشبه الأنف بالسيف السريجي، أو أراد أن يشبه الأنف بالسراج في الإضاءة ونحو ذلك. تنافر غرابة خلف زكين، خلف زكين، خلف غرابة، شرب تنافر غرابة خلف من تنافر واضح، جر مجرور متعلق بقوله يخلص، غرابة معطوف على تنافر بحذف العاطف، وهذا يجوز في الشعر دون النفي. خلف هذا معطوف على ايش؟ لماذا على غرابة على الأول؟ لما؟ لأن العطف بالواو يكون المعطوف على الأول لا على ما قبله، كذلك بأول، جاء زيد وعمر وخالد ومحمد وبكر وهاني وواو إلى آخره، تقول هذا الأخير معطوف على الأول ولا تقول معطوف على ما قبله. خلف بضم فسكون أي مخالفة، خلوص المفرد من مخالفة قواعد لغة العرب التي وضعت في لغة العرب. مثل ماذا؟ قالوا كإدغام ما يجب إدغامه، هذا ند وشد وعد، هذا يجب إدغامه، وفي لغة العرب هو مدغم، لكن لو استعمله دون إدغام نقول خالف قواعد العرب المتعلقة بالألفاظ الموضوعة التي يتكلم عنها الصرفيون. كذلك قال ما أصل قال؟ قولة. ما الذي أدرك أن أصل قال قولة؟ المصدر والفعل المضارع، القول ويقول. طب لماذا قلت قال أصلها قولة؟ أنت الآن تفسر لماذا جعلت مكان الألف الواو للياء، تقول المصدر والمضارع، لكن لماذا قلت قال أصلها قولا؟ الألف في الثلاثي لا تكون أصل، الألف لا تكون أصلية، قال هذه الألف لا يمكن أن تكون أصلية، إذا لم تكن أصلية لابد أنها منقلبة، إذا كانت منقلبة هل هي منقلبة عن واو أم عن ياء؟ يحتمل، تقول ننظر، قال يقول قولا، قولا قول مصدر، إذا دل على أن هذه الألف منقلبة عن واو، منقلبة عن واو. إذا سؤالا، تقول قال أصله قولا، ما الدليل على أن قال أصلها قولا؟ لا تقول مصدر، إنما هذا تعليل لماذا جعلت الألف واو، ونحن نقول لماذا قلت قال العرب قالت قولا زيد؟ ما نطقت بهذا، لم تنطق العرب بهذا، فإنما تقول قال أصلها قولا لأن قال الألف لا تكون أصلية، وإذا كانت زائدة لابد لم تكن أصلية، وإنما هي مقاربة عن أصل، مقاربة عن أصل. هذا الأصل لا يخرج عن قوله واو أو ياء، فحينئذ نقول ننظر إلى المصدر وننظر إلى الفعل المضارع فنقول قال أصلها قولا. هنا وجب الإعلان، لماذا؟ لأن الواو حرف علة تحرك وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذا موافق للغة العرب. أنت إذا قلت قال تقول قال ولا تقول قولا، إذا قلت قولا صارت الكلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأن هذا الموضع قد أوجب العربي الفصيح قلب الواو ألفا، فكل كلمة خولف فيها القواعد الصرفية يحكم عليها بكونها غير فصيحة. أما ما استثني في لغة العرب مثل أبا يأبى، كل هذا شاذ، شذ أبا يأبى عن الروية أما قال يقلى فعامل، شذ أبا يأبى، أبا وأبيا، أبيا كذلك، يا بيا حركت الياء في الموضعين وفتح ما قبله قلبت ألف. لماذا قلنا هذا شاذ؟ لأن القاعدة أن فعل يفعل لا يكون إلا حيث يكون عين أو لام الفعل حرفا من حروف الحذف، فكل ما جاء من يفعل من فعل يفعل، إذا جاء المضارع من فعل يفعل لابد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق ولا عكس. يعني ليس كل ما جاء في الماضي عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق يجب أن يكون وزنه في المضارع على وزن يفعل، لكن العكس هو الصواب. ننظر إلى الفعل المضارع من فعل، إن جاء على وزن يفعل هذا العصر أنه شاذ. فعل لهم ثلاثة أنواع مضارع، فعل يفعل قياس، فعل يفعل قياس، فعل يفعل شاذ، شاذ السلاح. لماذا شاذ الاصطلاحا؟ قالوا الضابط فيه أنه كلما كان على وزن يفعل وأصله فعل لابد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحرفين. شد من هذا الضابط أيضا كلمات أبا يأبى، أبا يأبى، أبا أبيا فعل، يأبيا يفعل، لابد أن تكون عينها ولا محاصة من حروف الحلق، والباء ليست من حروف الحلق، والياء ليست من حروف الحلق، إذا أصله ما يأتي على يفعل نقول هذا الشاذ. طيب هل هو فصيح؟ فصيح لما؟ ورد في القرآن ويأبى الله، أنا أعرف أنه في القرآن، لأن الواضع هو الذي استثنى، هو الذي استثنى، يعني إذا جاءت كلمات عن الواضع نفسه خالفت قواعده العامة الكل فصيح، ولا نقول هذا الشاذ باعتبار فصاحة، أما باعتبار هناك يطلق الشاذ. إذن ما استثناه الواضع عن قواعده العامة يحكم بكونه فصيحا ويعتبر أنه في حكم الاستثناء، ولا نحكم عليه أنه غير فصيح. لذلك قلنا عور وعور، عورة عور استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ الأصل أنه يحصل إعلان، استحوذ حرف العلة إذا تحرك وكان ما قبله حرف صحيح ساكن وجب أن نقل الحركة إلى ما قبله ثم ينظر باعتبار الأصل والفرق، فقال تحركت الواو باعتبار الأصل وفتح ما قبله باعتبار الفرق فوجب قلبها ألفا وهنا لم تقلب ألفا، استحوذ عليهم الشيطان. نقول هذا الاستثناء من الواضح وهو فصيح، يقول فصيح استحوذ فصيح ورد في القرآن، لكنه شاذ من جهة أخرى، ولا مانع من إطلاق الشاذ في القرآن إذا أريد به الشاذ المخالف لقواعد الصرفيين لا استعماله. الذي شذ استعماله في لغة العرب هذا لا يجوز ذكره، لا يجوز أن يحكم على القرآن بكونه شاذا بهذا المعنى، مثل ما قيل فإنه أهل لأي أكرم وأكرم، يؤكرم يكرم يكرم، هذه الواو من أين جاءت؟ همزة يؤكرم ويكرم أكرم أكرم أفعل نقول يكرم ونكرم وتكرم بدون الهمزة. وهنا قال يؤكرم نقول هذا ذكر لأصل مهجور ذكر لأصل مهجور. هذا من الأشياء التي يقف عندها الصرفيون هذه ما يتركونها. إذا جاءت كلمة شاذة بعيدة جدا لابد أن يقفوا معها ثم ينظروا في فروع هذه الكلمة فيجدون أن هذه الكلمة أصل ولكن هذا الأصل مهجور. أما قلنا إن الفعل المضارع إنما يؤخذ بزيادة حرف من حروف المضارع على ماضي قام يقوم قام يقوم كذلك خرج يخرج قعد يقعد نقعد تقعد أقعد قام يقوم نقوم أقوم. إذا زيدت ماذا؟ زيد حرف من حروف المضارعة على أول المضارع على أول الماضي. طيب أكرم الأصل أن نقول يؤكرم نؤكرم تؤكرم هذا الأصل لأن وظيفتنا أن نزيد حرفا من حروف المضارعة على الحرف الأول وهنا أصل الفعل الماضي أكرم. فحينئذ نقول أكرم أكرم أكرم همزة الأولى مضمومة همزة المضارعة والثانية هي الزائدة في الماضي نؤكرم تؤكرم يؤكرم. لكن قالوا إذا قلنا أؤكرم ابتمع همزتان وهذا وهمزتان مخرجهما واحد حرف مخرجهما واحد وهو الحلق فزاد الفعل ثقلا على ثقل لأن الهمزة أكرم فيه نوع ثقل كون الحرف الأول من حروف الحلق ثم تزيد عليه من نوعه وجنسه هذا زاده ثقلا على ثقل فأرادوا التخفيف فحذفوا الهمزة التي هي همزة الكلمة الماضي ولم يحذفوا الهمزة التي هي همزة المضارعة. لماذا؟ لأنها تدل على معنى. أيضا همزة المضارعة كلمة حرف معنى وليست حرف مبنى وتلك حرف مبنى وهذا فيه تنظير. وأكرم إذن أردنا أن نحذف إحدى الهمزتين قالوا نحذف الهمزة الثانية فقالوا ماذا؟ أكرموا أكرموا انتهت العملية انتقلنا إلى المبدوء بالياء والنون فقالوا نؤكرم يؤكرم تؤكرم. إذن لا إشكال ليس عندنا اجتماع همزتين قالوا لكن عندنا قاعدة الغالب أنها تستعمل وهي أن يكون الباب على وتيرة واحدة فكما حذفنا الهمزة من المضارع المبدوء بهمزة المضارعة للتخفيف طردا للباب على وتيرة واحدة وخففوا الجميع كي ينتظم فخففوا الجميع لكي ينتظم. خففوا الجميع ما هو؟ يعني المبدوء بالهمزة والمبدوء بالياء والمبدوء بالنون والمبدوء بالتاء. لما استعمل فإنه أهل لأن يؤكرم نقول هذا شاذ استعمالا لأن العرب لم تستعمله هكذا في العصر وشاذ قياسا شاذ استعمالا لا قياسا لأنه وافق القياس. لكن لو ورد هل يجوز لنا أن نستعمل هذا اللفظ أكرم ونؤكرم نقول لا هذا ماذا استعماله غير فصيح لأن العرب لم تستعمله فاستعماله يكون مخالفا للقواعد العامة التي وضعها الواضع. إذن الحاصل أن خلف المراد به هنا مخالفة القواعد المتعلقة بالمفردات يعني الألفاظ الموضوعة الدالة على معان خاصة كوجوب الإعلان في نحو قامة والإدغام في نحو مدة. أما الشواذ الثابتة في اللغة فهي ليست من المخالفة في شيء لأنها ثبتت عن الواضع فهي في حكم المستثنى كعورة وحيدة وأبا يأبى. الحمد لله العلي الأجلل أجلل هذا شاذ فصيح أم غير فصيح؟ غير فصيح. لماذا؟ الاستماع مثلين هنا والثاني متحدث الأول ساكن، كان أصلا أن يدغم، الأصل أنه يدغم، ولكنه فك الإدغام نقول هذا خالف القاعدة العامة عند الصرفيين. إذن فصاحة المفرد خلوصه من ثلاثة أشياء: من التناسل في الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القواعد العامة. فصاحة المفرد ألا تنفر حروفه كهؤخ علو الفجراء وعدم الخفي لقال من جليل كالحمد لله العلي الأجللي، وفقده غرابة قد ارتجى كفاحما ومرسلا مصرجا. بقي واحد. زاد بعضهم شرطا رابعا، قيل وفقد كرهه في السمع نحو جرشاه وزاد منه. قال بعضهم يزاد خلوصه من التنافر والغرابة ومخالفة القواعد وعدم الكراهة في السمع. قيل وفقد كرهه في السمع، يعني ألا يكره السمع، ألا تمج الكلمة الأذن. قالوا إذا مجت الكلمة، إذا مجت الكلمة الأذن دل على أنها ليست بفصيحة. مثل ماذا؟ قالوا جريشة، كريم الجريشة شريف النسب، جريشة مراد بها النفس. قالوا جريشة هذا فيه كسرات متتالية، وأدى إلى أن الأذن أو السمع يمد هذه يتبرأ منها، لكن أكثر البيانيين على أن هذا الشرط أو هذا الأمر داخل في الغرابة. لماذا؟ لأن الصوت وتلذذ السمع لا مدخل له في الحكم على كلمة فصيحة أو ليست بفصيحة. أما التماع حروف متقاربة أدت إلى ثقل في اللسان أو حركات متتالية كالكسرات ونحوها أو الضم على الجيم ونحو ذلك، هذا كله يدخل في الغرابة ولا يحتاج إلى أن نجعل له أمرا رابعا. قيل وفقد كرهه في السمع نحو درشه وذاد منه، هكذا قال السنة. كل الذي شرح نظمه الصيغ، كل الذي شرح نظمه الصيغ. نقف على هذا وغدا إن شاء الله، صلى الله وسلم هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر. لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم 55-822، 84، فاكس 55-73-645. والسلام عليكم ورحمة الله.